فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده ورجله. قالوا إن ظاهر هذا الحديث أن الله عز وجل متحد بالمخلوق، وأنه يكون يده ورجله وعينه وسمعه وبصره، وهذا يقتضي الاتحاد. قالوا وهذا ظاهر الحديث القدسي، وهذا الكلام باطل ليس بصحيح كما سيأتي. نعم. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق، وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، أن القول الأول ليس ظاهر الكلام بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. طيب هذا واضح، يعني هم قالوا إنه يدل على الاتحاد، يعني أهل الاتحاد وحدة الوجود من غلاة المتصوفة ومن جرى مجراهم. هناك من يقول من هؤلاء المبتدعة قالوا هذا الحديث ظاهره هذا، وأنتم أولتموه، إذن هذا تأويل، كيف تنكرون علينا التأويل؟ فيقال أنتم أتيتم من قبل جهلكم وعدم فهمكم للغة العرب ودلالاتها، والله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين، وكما قيل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ثم من سبقكم من أهل العلم إلى أن يفهم أن هذا الحديث معناه أن الله يكون هو سمع العبد وبصر العبد ويد العبد ورجل العبد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالحديث فيه كما قال الشيخ رحمه الله فيه عبدا ومعبودا، لأنه قال ما يزال عبدي، فهناك معبود وهناك عابد. قال ومتقربا ومتقربا إليه، لأنه قال يتقرب إلي، فالعبد متقرب والله متقرب إليه. قال ومحبا ومحبوبا، قال حتى أحبه، فالله يحب العبد والعبد محبوب لله عز وجل لطاعته لله وتقربه إليه بالنوافل بعد الفرائض. قال وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمتنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. وصفا في الآخر يعني في قوله إيش؟ كنت سمعه وكنت بصره، وجزءا في قوله كنت يده ورجله. الذي قد ينسى هذا ويشكل عليه يكتب في كتابه، في قوله وصف في الآخر يعني إشارة إلى قوله سمعه وبصره، كنت سمعه كنت بصره، وقوله أو جزءا من أجزائه إشارة إلى قوله يده ورجله. نعم. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كله أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا، يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحصر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وإنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. نعم، الكلام ظاهر. طيب، يقول: هل العقد على البنات يحرم الأمهات، والعقد على الأمهات يحرم البنات حتى ولو لم يحصل زواج؟ أصبت في واحدة وأخطأت في الثانية. العقد على البنات يحرم الأمهات، ولكن العقد على الأمهات لا يحرم البنات، إنما الدخول بالأمهات يحرم البنات. فصواب هذه العبارة: العقد على الأمهات يحرم البنات، والدخول على الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم البنات. هذا هو صواب العبارة: العقد على البنات يحرم الأمهات، يعني إذا عقدت على امرأة صارت أمها محرمة عليك أبدا، لكن إذا عقدت على امرأة لا تصير بنتها من محارمك. لو عقدت على امرأة ثم ماتت المرأة جاز لك الزواج بنتها، لكن الدخول على الأمهات إذا عقدت على امرأة ودخلت بها حرمت عليها ابنتك، حرمت عليك ابنتها لأنها صارت ربيبة. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.